الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم حاون وقال رحمه الله: وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمرذل عن الحارث بن قيس قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث، فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس. قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني قيس بن الحارث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الطلاق، وقد تعدينا الظهار والخلع، ونحن الآن في من أسلم وتحته أربع ثمان نسوة، أو أسلم قبل امرأتي وأسلمت قبله، تعد هذا الحديث أيضا. سيأتينا حديث غيلان أنه عنده أربع، وهو شاهد لهذا الحديث أيضا، عنده ثمان شاهد لهذا الحديث أيضا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قال عن هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا وحول السام، نعم حول السام، ثم قال حاء وحدثنا وهب بن بقية قال عن هشيم بن بشير أيضا قال عن ابن أبي ليلى، ويجوز أن يكون عبد الرحمن، قال عن حميضة بدون تشديد، حميضة، وجاء في بعض السنن أنها بنت، ما هي ابن، حميضة بنت الشمرذل، وهنا يقول ابن، وترجمت في أمهات الكتب أنه رجل، حميضة ابن، ما قالوا بنت، إنما وقع في بعض الأمهات أنها بنت، حميضة بنت فلان، هكذا وقع في ابن ماجه وغيره من السنن. يقول عن حميضة بنت الشمرذل بالدال، قال عن الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث، كله جائز، لكن صحح أن يكون قيس بن الحارث. عن قال في بقية اسمه ابن عميرة، الحارث بن قيس بن عميرة أو قيس بن الحارث بن عميرة. عن الأسدي عن قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اختر أربعا من الثمان وطلق أربع، اختر أربع وطلق أربع. وكذلك حديث غيلان أنه أسلم وتحته ثمان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: اختر أربع وطلق أربع. لا يجوز للإنسان أن يزود عن أربع، لا يمكن أن يزود المسلم عن أربع. هذه الشريعة التي حددت لنا مثنى وثلاثة ورباع، مثنى يعني اثنين، وثلاثة واحدة مع اثنين ثلاث، ورباع واحدة مع ثلاثة أربع، يعني اثنين معدولات عن اثنين اثنين، وثلاث معدولات عن ثلاث ثلاث، وأربع ورباع معدولات عن أربع أربع. ولا يجوز لنا أن نلغي اللغة العربية والعدل فيها، فإن الألفاظ هذه والأعداد هذه معدولة عن عدد كبير، فتقول اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة وهكذا. فإذا قلنا مثنى نقول اثنتين، ثلاثة تقول واحدة مع اثنتين ثلاث، رباعة تقول واحدة مع ثلاثة يصيرون أربعة. أما من يقول اثنين وثلاث يصير ثلاثة خمس وأربعة يصيرون تسع، فهذا لا يعرف لغة العرب ولا يفهم العدل بالعدد، العدد معدول لا شك في هذا. العدد في العدد عند العرب يعدلون الأعداد فتصير مجموعة الثلاث مجموعها واحدة ومجموع الأربع واحدة فتكون أربع. لا يمكن أن يتزوج الإنسان أكثر من أربع زوجات في الإسلام. أما في الجاهلية كما ورد أنه بعضهم تزوج ثمان بعضهم تزوج ست وبعضهم تزوج إلى آخره، لأن لا قيمة للمرأة عندهم، المرأة لا قيمة لها، يأخذ أربع يأخذ أكثر يأخذ عشر يأخذ أله يريد يتزوج فيها، لأنها لا قيمة للمرأة سابقا. حتى الميراث أحيانا ما يورثونها بعض العرب. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألغى العادات الجاهلية وقال لغيلان اختر أربع وطلق أربع، وقال لهذا قيس بن الحارث اختر أربع وطلق أربع. فلا يمكن لمسلم أن يتزوج أكثر من أربع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله مغيرا للسند والمتن واحد، حدثنا حدثنا أحمد بن إبراهيم قال عن بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن بكر بن عبد الرحمن القاضي قال عن عيسى بن المختار عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل. وقلنا أن بعض الأئمة سماه بعض الأمهات سماه بنت سماه حميضة بنت الشمردل، يعني أنها مصغرة عن حمضة، حمضة مصغرة حميضة، فحمضة لازم تكون اسم أنثى. لكن الذي في رجال الأمهات ورجال أسماء الرجال موجود ابن حميضة ابن فلان، ولا يضر كونه اسم رجل أو امرأة، اسم يطلق عليه امرأة ورجل لا بأس به، لكن لبين يدينا رجل لا شك في هذا، لأن أسماء الرجال بكاملهم سموه رجل، حميضة ابن فلان ابن شمردل. قال حدثنا حميضة بالسند السابق بالسند السابق، يعني قيس بن الحارث عنده ثمان أسلم وعنده ثمان، فخيره الرسول عليه الصلاة والسلام قال اختر أربع اختر أربع وطلق أربع. قال كيف أطلق؟ بغيت أقرع بينهن، تختار بالقرعة، بغيت تقرع بينهن يطلع أربع وتطلق أربع وتخلي وتطلق أربع وتخلي في ذمتك أربع، إن أخرجت من تلقى نفسك تريد أرود فلانة وفلانة وفلانة فلك ذلك، وإن أخرجتهم بالقرعة أخرجهم بالقرعة، صار تحبهم كلهم الثمان وتقول ما أقدر أطلق هذه وهذه لكن أخرجها بالقرعة، نقول لك لا بأس أخرجهم بالقرعة، اللي تقع عليه القرعة تصير طالق، وإلا أخرجها بنفسك أنت يا فلانة وفلانة وفلانة وطالقات، والباقي يضمهم إليك الإنسان، هذا كله جائز. الشاهد لا يمكن أن تبقي بذمتك أكثر من أربع، لا يمكن، ولا أن تزوج أختين بعصمتك، تبقى أختين وتزوج أختين بعصمتك. العقد قد يجوز، العقد لو عقد إنسان على أختين له بزوج على زوج واحد جاز العقد، لكن لا يمكن أن يمس واحدة حتى يفرق واحدة حتى يطلق واحدة، لا يمكن أن يطلق يطع واحدة حتى يطلق الثانية، لا بد من طلاق أختها، لا يمكن أن تبقى في عصمة زوج رجل واحد أختان، لا يمكن، لأن الله حرم هذا، وحرم الرسول على الجمع بين الأختين وبين الأخت المرأة وعمتها وخليل آخره، قال الله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين الإمام الحافظ قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن وهب الجيشاني قال عن الضحاك بن فيروز نعم عن أبي فيروز بن الضحاك قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام واستفتاه أن عندي أختان تزوج أختان في الجاهلية فماذا أفعل أنا أسلمت وأسلم معي أسلم الزوجان معي؟ فقال طلق واحدة، اختر واحدة منهما وطلقها. معنى هذا أن العقد يصح، لو عقدت على أختين يصح، لكن لا يمكن أن تقرب واحدة حتى تفرق الثانية، لا يمكن أن تقرب واحدة حتى تطلق الثانية، لا يمكن هذا. وأما العقد يجوز، فهذا عنده امرأتين أختين، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اختر أيهما تشاء، اختر واحدة منهما، إن شئت من نفسك تختار، وإن شئت تخرجها بالقرعة، أنت حر تخرجها بالقرعة، أقرع بينهما، واللي تقع على القرعة تطلق، وإلا اختر أنت. قال أنا اختار فلانة والثانية طالق، فطلق واحدة واختر واحدة، أنت حر بالقرعة أو تختار اختيار من نفسك، أنت حر. نعم. باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبه، وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، قال وأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب إذا كان هناك ولد لرجل مسلم زوج مسلم والمرأة مسلمة، أو المرأة مسلمة والزوج كافر، لمن يكون الولد هذا؟ لمن يكون؟ يقول أبو داود عندنا قاعدة فقهية عند الأئمة الأربعة، قاعدة أصولية، أن الولد للأم حرية ورق، المملوكة سواء كانت مملوكة فيكون تبعها، وإن كانت حرة كان الولد تبعها. الولد تابع أمه حرية ورقة، وتابع لأبيه في النسب، وتابع لخير أبويه في الإسلام، إذا كان أبوه مسلم يتبع المسلم، وإن كانت أمه مسلمة يتبع أمه المسلمة، ففي الدين يتبع خير أبويه الأم أو الأب، وفي النسب يتبع أباه، وفي الرق والحرية يتبع أمه، إن كانت أمه رقيقة صار رقيقا، وإن كانت أمه حرة صار حرا، فهو يتبع الأم رقيتها حرية ورقة، ويتبع الأب في النسب، ويتبع خير أبوه في الدين، فالمسلم منهما يتبعه، المسلم من أبوه يتبعه، خير الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح الآن اتفق أئمة العلم أن الولد أنه يختار يصير تابع لأبيه المسلم إن كان مسلما، أو لأمه المسلمة إن كانت مسلمة، فيتبع المسلم، لأن الرسول دعا للولد للبنت اللهم اهدها اللهم اهدها، فهداها الله وراحت لأبيها، والأول اختارت أمها، فلما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام للبنت اختارت أبيها، بعدما دعا الرسول يعني أن الله هداها وستكون مسلمة، لأن الأم كافر والكافر والكافر ما يؤمن على المسلم ولا تقرب بيده المسلم، المسلمة ما تقرب بيد الكافر ولا بيد الكافر إذا كانت، فالشاهد أن الولد يتبع أمه حرية ورقة. ولهذا يشترط على الحر إذا أراد أن ينكح أمة يشترط ثلاثة شروط، لا يمكن أن يحل له أن ينكح أمة لغيره، حرا ينكح أمة لغيره إلا بشروط ثلاثة، منها أن لا يجد صداق حرة، ولا يجد طول أمة ثمن أمة، ما يجد صداق حرة طول حرة ولا يجد ثمن أمة، ومعه شبق كثير عنده شدة في الشهوة يخاف على نفسه، حينئذ يأذن له الشارع أن يتزوج ولو أمة، لكن من الأفضل يشترط أولاده، لأنه تزوج أمة صاروا أولاده رقا لها الأمة، صاروا أولاده تبع الأم لأنها رقيقة، إلا إن اشترط يقول فلان بتزوج أمتك مملوكتك بتزوجها، ولكن على شرط أن أولادي تبعي أولادي أحرار تبعي، فإذا رضي سيدها أن أولاده تبعه صاروا تبعه، وإما رضي وتزوجها صار الأولاد تبع الأم، لأن الأم يتبعونها أولادها في الحرية والرق، ويتبعون خير الآباء في الإسلام ويتبعون أباه في النسب، أباهم في النسب، فالأب يتبعه في الإسلام إذا كان مسلم، وإن كان الأم مسلمة يتبع أمه، ويتبع أحد أبويه في الإسلام، ويتبع أمه أبوه في النسب، ويتبع خيرهما في الدين، ويتبع أمه حرية ورقة. هذا ما أجمع عليه أصول الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة، أن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، ويتبع أباه في النسب، ويتبع خير أبويه في الإسلام. هذا الذي يقصد. فالشاهد أن يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عن أبيه جعفر عن جده رافع عن أبيه عن جده جعفر بن رافع عن رافع بن سنان عن أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وبينهما بنت، عندهما بنت 7 سنوات أو 5 سنوات، فقال يا رسول الله ابنتي أسلمت أو هي اللي اشتكت، قالت إن ابنتي معي يبي يأخذها زوجي وزوجي مسلم وأنا كافرة، تريد أن تذهبها إلى الكفر، أو أنها كافرة في المدينة جائز من المنافقين أو من اليهود، أو أنها بمكة وأسلم وهاجر وجاءت هي تطلب ابنتها لأنه أخذها، فقال اقعدي ناحية واقعد أنت ناحية، وأجلس البنت بينهما، قال ادعها أنت يا فلان، دعاها فلم تجب، دعتها أمها راحت تركض لأمها، قال الرسول اللهم اهدها اللهم اهدها، فهداها الله تعالى وتقدس وذهبت، انفلتت من أمها وذهبت إلى أبيها فأعطاها أبيها. هذا يدل على أنه يتبع خير أبيه خير أبويه في الدين، المسلم منهما يتبعه، والكافر لا يمكن أن يقر في يده مسلم، فخير أبويه يتبعه في الدين، ويتبع أمه رقية حرية ورقة، ويتبع أباه في النسب لئلا يضيع النسب، لأن عندنا مهمة كبيرة النسب، نسب الإنسان، وكونه يعرف نسبه أعظم شيء عندنا في الإسلام، أنه يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه حرية ورقة، ويتبع خير أبويه في الدين. نعم. باب في اللعان. قال رحمه الله عد هذا الموضوع طرقه كثير من العلماء، هل البنت تقر عند أبيها إذا كان عنده زوجة، والزوجة قد تؤذي البنت أو قد تستخدمها أو تجعلها خادم أو تضربها أو تخلى عند أمها إذا كانت مسلمة الأم والأب مسلم، ولكنها كبرت وصل الثمان وتخير البنت، إذا وصل الثمان يأخذها أبوها، أما الولد فلا خيار، يذهب إلى أبيه لأجل يربيه ويدخله المدارس ويربيه، لكن الأنثى البنت إذا بلغ الثمان فلا خيار أيضا، تذهب إلى أبيها وتجلس مع أبيها، لكن إذا كان عند أبيها زوجة غير صالحة تؤذي البنت وشريرة وتضربها وتستخدمها تجعلها تبكي في الليل والنهار، فإنها لا تقر عنده، إذا كانت زوجته غير صالحة فلا تقر عند أبيها، بل تنزع وتجعل عند أمها، لأن الأم أرأف بالبنت وأرأف حتى بالولد، لكن الذكر يجعل عند أبيه ولا يمنع من زيارة أمه، وكذلك البنت تجعل عند أبيها ولا تمنع من زيارة أمها، إلا إذا رأت مضرة، البنت لقيت مضرة من زوجة أبيها أو من أبيها نفسه ضرر كبير، فإنها تنزع وتجعل عند أمها. نعم. باب في اللعان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال أويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل أويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها. فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال أويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها أويمر ثلاثة قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب اللعان. اللعان مشتق من اللعن، نعوذ بالله من اللعن، مشتق من اللعن، لأن الزوجين يلعنا أنفسهما أربع مرات، الرجل خمس مرات والمرأة أربع، والخامسة الغضب عليها نعوذ بالله، والغضب أشد من اللعنة، الغضب أشد من اللعنة نعوذ بالله. فالشاهد أن اللعان اشتق من اللعن، لأنهما يتلعنان، عليه لعنة الله إن كان، عليه لعنة الله، عليه لعنة إلى آخره. فالشاهد أن اللعن اشتق من اللعن، لفظ اللعن نعوذ بالله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سهل بن سعد الساعدي. كان سعد أبو 15 سنة ذلك اليوم، صغير، أبو 15 أو 14 سنة، وهو جالس مع الناس ويأتي، وهو صاحب الحديث هذا، حديث عويمر العقلاني. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: كنت مع الناس، كان عويمر بن أشقر العقلاني عندهم، رأى يذهب إلى حدائقه ثم يرجع، فوجد مرة من المرات عند امرأته رجلا، أو أنه لم يجد لكنه استفتى خشية أن يجد، لأنه اتهم المرأة أنه يأتيها رجل، يعني شك أن المرأة يدخل عليها رجل، أو قيل له ذلك، ما وقع أن رأى، لكنه وقع به مرة ثانية، المرة الأخيرة وقع بالرجل على امرأته قبل أن، بعدما سأل عاصم، فجاء إلى عاصم فقال: يا عاصم، إن رأيت الرجل، إن وجد مع امرأته رجلا ورآه بعينه ماذا يفعل؟ يقتل فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ يقول: اذهب يا عاصم فاسأل لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا قبل أن يقع وقبل أن يرى، عويمر ما بعد رأى شيء، إنما قيل له أنه يدخل بيتك رجل، قيل قولا، فخشي أن يراه مرة فماذا يصنع. فراح عاصم رضي الله تعالى إلى النبي، عاصم بن عدي بن أبي الأقلع، رئيس القبيلة، رئيس العقلاني، فذهب إلى الرسول سأله أمام الناس، فكره عليه الصلاة والسلام وغضب، وكره هذه المسألة كرها شديدا، كره حتى غضب ولم يرد على عاصم، لأنه ما نزل شيء، والرسول إذا ما نزل على شيء ما يرد شيء، يسكت عليه الصلاة والسلام ويغضب غضبا شديدا كرها لما حصل من بعض المسائل. فرجع عاصم مغضبا على عويمر: كيف ترسلني إلى الرسول بشيء أغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يرد علي شيء؟ كيف تفعل بكذا يا عويمر؟ جاءه عويمر في البيت فقال: ما صنعت؟ قال: غضبت الرسول ولا عاد أرجع له مرة ثانية. قال: أنا أروح. فذهب عويمر نفسه وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عويمر قد رأى الرجل على امرأته، فقال الرسول: تعال، قد نزلت فيك قرآن، أنت وصاحبتك، فاذهب فأتي بها. فذهب فأتى بها فقال: تلاعنا. فبدأ بالرجل أن يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال لها: اتق الله فإنها الموجبة، كما قال الرجل أولا: اتق الله فإن اللعنة موجبة، إنها الموجبة، اتق الله، لكنه استمر في لعنها. شاهد أنه قال لها: اتق الله يا فلانة، اتق الله، اتق الله. فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الغضب أعظم من اللعنة، نعوذ بالله. إذا غضب ربنا تعالى وتقدس فغضبه يبلغ السابع من الولد، يلعن ولعنته يبلغ السابع من الولد. فغضب الله الشديد أعظم من اللعنة، لأنه إذا غضب لعن ولعنه تبلغ السابع من الولد. الشاهد أن غضب الله أعظم من اللعنة، اللعنة على الرجل والغضب على المرأة، لأن هي اللي جانية وهي التي جرت الجريرة هذه والمصيبة هذه. فلما قال بقيت الخامسة قال اتق الله خافي فإنها الموجبة، اتق الله. وقالت قالت وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما سكتت سكتت وسكته قال لها كذبت عليها إن أمسكت يا رسول الله، هي طالق ثلاثا بلفظ واحد. فأقر الرسول لفظه بالثلاث، طلاقه بالثلاث أقره عليه وأقره ثلاثا على عويمر العجلاني، صارت مطلقة ثلاثا. حتى لو ما طلقها أصله اللعان هذا يفرق بينه يفسخ بينهما، خلاص انفسخ النكاح، لكنه طلقها زيادة على انفساخ النكاح طلقها ثلاثا. يقول ابن شهاب الزهري هذه السنة، يعني إذا تلاعنا حتى لو فرق اللعان بينهما فإنه يطلق ثلاثا وتقع ثلاثا بلفظ واحد، تقع ثلاثا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسك المرأة عندك حتى تلد. يقول أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه سهل بن سعد الساعدي، وكان قد بالغ الحلم، قد بالغ سهل بلغ 14 أو 15 ذلك اليوم حينما يحدث في هذا الحديث. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعاصم لما تلاعنا خلاص تفرق تفرق بينهما، قال لعاصم خذ المرأة عندك، لأنه رئيس القبيلة وهو حامي نساء القبيلة، خذ المرأة عندك حتى تلد، لأنه بان حملها. فلما بان حمله قال خذها عندك حتى تلد. وسيصفها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، سيصف الحمل الرسول في حمل عويمر العجلاني، وسيصف لنا الحمل في مسألة شريك ابن سحمة حين اتهمه هلال بن أمية الواقف بامرأته أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 15 سنة، وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى إلى أمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي بالقصة نفسها، وأن المرأة خرجت حامل، وهل ينفي الحمل حينما يستعرضه؟ لابد وأن ينفيه، يقول والولد ليس مني، أو يقول وما في وأنا لم أطأها في طهر لم أصبها، في هذا الطهر اللي وقع فيها الشيء أنا لم أصبها، معناها أنه ينفي الولد يعني استطرادا، ينفي الولد استطرادا، وإلا حتى لو ما وجد الولد يقول وإن كان في بطنها ولد فهو ليس مني، أو يقول إنني لعنتها الآن في طهر لم أصبها فيه، يعني ما حملت بعد ذلك فليس مني بل من الذي وقعها، فيصير منفي الولد لكنها خرجت حامل، خرجت حامل من هذا الرجل. وقال الرسول لعاصم خلها عندك حتى تضع الحمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر الورقاني قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وخرة فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر, محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد عن الزهري عن الزهري عن سهل بن سعد عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما علم انها حامل قال ابصروها فان جاءت به ادعج العينين. الدعج هو ان يكون العينين من هنا داخله, العين الجفن هذا داخل في نفس الحجاج من هنا وداخل تحت الانف, هذا يعتبر من اجمل النساء اذا كانت بهذا الشكل. ادعج العينين ابيض الوجه, أدعج العينين يعني أن حفرة العين داخلة تحت الجفن من هنا وداخلة تحت الخشم من هنا وسيعة من الدعج, وشدة البياض مع شدة السواد هذا الدعج. أدعج العينين كبير الإليتين فهو للذي للمكروه, وإن جاءت به أحورة وإن جاءت به أحيمر أحورة. عن الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر. قال فكان يدعى يعني الولد لأمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد, محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري قال حدثنا الأوزاعي عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال عن سهل بن سعد, عن سهل بن سعد بالقصة نفسها. نعم قال فكان يدعى يعني الولد, قال فكان الولد لما ولدته الأم كان يدعى لأمه, كان يدعى للأم ويدعى لخاله لأنه صار عصبته عصبة أمه, وولد اللعاني وولد اللعاني إن نفوه عصبة الأم يعصبوه, فإن يورث أمه وخاله فالثلث للأم وما يبقى له يعني للخال. لكن هذا الحكم يخالف الزاني نعوذ بالله. فالمرأة إذا زنت وولدت ولدا فإن خواله فإنه لا يدعى لأحد, لا هي أمه ولا تنسب إليه ولا هو ينسب إليها أيضا. ولد الزنا غير ولد اللعان, ولد اللعان درعها بالحدود, درعها بالأيمان, هذه درع الحدود وصارت كأنها لم تفعل شيئا إلا أنه لا يدعى إلى بها اللي نفاه. فأما وأما الزنا ولد الزنا فلا يدعى لأحد, لا لإخوانه ولا لأمه ولا شيء. أمه لا تكون أم له شرعا, وهو لا يكون ولدها شرعا, ولا يتوارثان, ولا يجوز أن تفتش له خواته, ولا حتى أمه من الزنا ما تفتش له, ولا يكون أخواله عصبة لأن ولد الزنا مفلوت مرة واحدة نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر. قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السر, أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب, ابن وهب المصري أيضا قال عن عياض بن عبد الملك قال عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد الساعدي. نعم انه قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه انه طلقها عويمر العقلاني طلق امرأته ثلاثا يعني بلفظ واحد وامضاها عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد انها سنة فصارت سنة, اذا مضى اللعان وانتهى يطلقها ثلاثا وتمضي عليه ولا تحل له ابد الابدين ودهر الداهرين لانها من البينونات الكبرى. البينونات الكبرى ثلاث, اذا قال هي اختي من الرضاعة حرمت عليه ابدا حتى يموت وتموت, واذا لعنها حرمت عليه ابدا حتى يموت وتموت, واذا طلقها ثلاثا سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متبعة حرمت عليه حتى تزوج غيره ويطلقها الغير ويصيبها الغير ثم يطلقها وتستعد ويرجع إذا كان بغير نية التحليل. فالشاهد أن البينونات في الطلاق ثلاثا، والبينونات في الصغرى هذه تسمى بينونات كبرى، والبينونات الصغرى كما سبق لنا أنها سبع حالات تقدم لنا عددها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السر وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. قال: وتم حديث مسدد. وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين. فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. لم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن سرح قالوا وعمرو بن عثمان الأربعة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن سهل بن سعد الساعدي في المسألة نفسها، إلا أن بعضهم يزود بالكلام وبعضهم ينقص، وأبو داود لابد أن يأتي بالكلام كله سواء زاد هذا أو نقص هذا، لابد أن يأتي بما ورد عليه وما وصل إليه يأتي به. ولهذا يقول انتهى كلام مسدد ثم يأتينا بما زاد غير مسدد. ويقول عن سهل بن سعد الساعدي قال نعم قال أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين. يقول سهل بن سعد أنه شهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن 15 سنة ففرق بينهم الرسول. هذا يناقض كلامه في السابق. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يروي عنه محمد بن مسلم الزهري أنه طلق ثلاثا ولم يتكلم الرسول ما تكلم بشيء، لا قال فارقها ولا قال فرقت بينك وبينهما ولا قال شيء، إنما الرجل سبق أن تكلم على طول قبل أن يتكلم الرسول وقال هي طالق ثلاثا إلى آخره. وسيأتينا أنه طلب ماله منها، طلب المال، قال عطني مال، تعطيني مالي يا رسول الله، أنا الحين فارقتها تعطيني مالي. وسيرد عليه الرسول بأنه إن كنت صادقا فيما قلت فما استحللت من فرقها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك وأبعد. الشاهد أن كلام مسدد شيء وكلام الرواة الآخرين شيء آخر. نعم كمل. قال وذكر فيه قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. يقول أبو داود رحمه الله: سفيان بن عيينة لم يتابعه أحد لأنه فرق بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الرجل هو اللي تكلم، الرجل هو اللي طلق امرأته ثلاثا والرسول أقرها عليه، أمضاها عليه، طلقها ثلاثا بلفظ واحد وأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت فرقة إلى الأبد. هذه الطلقات الثلاث فرقة إلى الأبد، ما يطلق برجعة، لا، فرقة إلى الأبد، إلى أبد حتى يموت وتموت وهي لا تحل له. ثم قال نعم ثم حديث ابن مسدد ثم قال الآخرين إنه فرق بينهم أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث قال: وكانت حاملة فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح فليح بن سليمان عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي في القصة نفسها، وأنها كانت حاملا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث بينهما، ورث الأم من ولدها الحمل، ولد الأم عصبوه، وولد اللعان إن نفوه فعصبت الأم يعصبوه، فإن يخلف أمه وخاله فثلثل الأم وما يبقى له، يعني للوارث وهو خاله. فالشاهد أنه لو مات ترثه أمه، تأخذ الثلث من ماله إذا كان له مال، ويأخذ خاله الثلثين الباقي، يصير عاصب خاله، يصير عاصب. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث الولد من أمه، وورث الأم من ولدها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. هذه الآية: فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت ففعلت. فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي عن علقة قيس النخعي عن عبد الله إبراهيم بن يزيد النخعي السابق، وعلقمة بن قيس النخعي أيضا، هو إبراهيم عمه علقمة، كلهم من النخع. قال: قال إن لليلة جمعة في المسجد ازدحم. عن مين من الصحابة؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: إن ليلة جمعة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه القصة غير قصة عويمر، هذه قصة هلال ابن أمية الواقفي، القصة هذه غير قصة عويمر العقلان اللي مضت وانتهت، خلاص انتهت، وطلقها 3 وفرق بينهما وولدت ولدا، وقال إن أتت به وأتت به على النعت الأكمل. هذه القصة التي تأتينا عن ابن مسعود غير قصة سهل بن سعد التي أبيها سعد، وهي عويمر العقلاني قبل قصة هلال بن مية الواقفي. ولعل اللعان نزل مرتين، اللعان نزل مرتين في عويمر العقلاني وفي هلال بن أمية الواقفي كما سيأتينا عن هلال نفسه. فالشاهد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن في ليلة جمعة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أتى رجل من الصحابة من الأنصار ويشتكي أن يقول: يا رسول الله، إن كان الرجل وجد مع امرأتي رجلا فماذا يصنع؟ إن شبه سببتموه، وإن قتله قتلتموه، وإن أمسك على غيظ على شر وغيظ، فماذا يصنع؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله هذه الآيات. فلعل هذه الآيات نزلت مرتين، في عويمر العقلاني وفي هلال بن أمية الواقف كما سيأتي. فأتى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتلاعنا كما تلاعن العقلاني كما تلاع عويمر وامرأته. نعم. ثم قال فذهبت لتلتعين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما فأبت. يقول إنها أتت تلتعين ثم تلكأت ما تريد أن تحلف. تلكأت قليلا وقال لها رسول ما إنها الموجبة يعني اللعان موجب لا تلتعين. قالت والله لأفضح قومي ذلك اليوم والله لأفضح قومي ذلك اليوم فتقدمت ولعنت نفسها. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لعلها أن تجيء به أسود جعدة فجاءت به أسود جعدة. لعلها أن تجيء به حتى الأخيرة حملت وولدت حتى الأخيرة التي اتهمها هلال أتت بولد سيأتينا وصفه أكمل من هذا إن أسود أقعد فهو للذي رميت به ولدت به على النعت المكروه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني أكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية حذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقرأ حتى بلغ من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابق الإليتين خدل الساقين فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة. حديث ابن بشار حديث هلال. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه هلال بن أمية الواقفي وكان من شهد بدرا وشهد أحدا وكانت راية الأنصار معه بعام الفتح وكان من الثلاثة الذين خلفوا في تبوك يوم أيام تبوك وتاب الله على الثلاثة وواحد منهم هلال بن أمية الواقفي. جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي امرأته وأنه وجد معها رجلا رآه بعينيه رآه رؤيا العين بعينيه على امرأته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله يا هلال أو شيء من هذا. نعم. قال لا. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة وإلا فحد. يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام البينة يعني خمسة يشهدون أنهم وجدوا الرجل على المرأة البينة, وهي أربعة لازم يشهدوا أربعة على الزنا أنهم رأوا الميل في المكحلة ولا ما ينفع. أما تأتي بأربعة شهود أن رأوا بعينيهم بعيونهم مبصرين رأوا الميل بالمكحلة وإلا فأنت كاذب تقلد حد القلب حد القلب 80 جلدة وقع في ظهرك ضرب بالقوة وتوجع ظهرك 8 لأن قذفت مسلمة. وربنا يقول سبحانك هذا بهتان عظيم, فأنت قذفت امرأتك وهي مسلمة, فأما بينة وإلا حد في ظهرك 80 جلدة. فقال يا رسول الله والله ما كذبت عليها وسينزل ربي فيه قرآن. السؤال هنا عمير العجلاني قبل هلال بن أمية, فهل القصة متأخر عمير متأخر وهلال متقدم؟ لكن ربنا تعالى وتقدس يقول في الرسول يقول هناك أيضا أنزل فيك قرآنا يا عويمر, يعني أنه أتى القرآن في عويمر وأتى في هلال, فالقصة مرتين, القصة قصتين لا شك في هذا. فيجوز أن القصة الأولى رأى الرسول أنها خاصة بعويمر العجلاني حتى نزلت مسألة هلال فصارت تشريعا, لكن يقول سهل بن سعد أنها مضت السنة أن هذا فعل من تلاعنا يفعلون هكذا. لكن أقول لعل الرسول رآها وهم لا يعلمون ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام, رأى أنها خاصة بعويمر العجلاني حتى نزلت مرة ثانية ووقعت في هلال بن أمية فمضت السنة أنهم يتلاعنان, جائز هذا وهذا. الشاهد أن القصة قصتين, قصة لعويمر العجلاني بن أشقر العجلاني وقصة لهلال بن أمية الواقفي. فهلال هذا هو الذي يقول للرسول يا رسول الله لينزلن الله قرآن في شأني, فنزلت الآية آية المتلاعنين, فدعا بهما الرسول عليه الصلاة والسلام في مجمع من الناس فلعن نفسه وشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين وأنه رأى رجل على امرأته, ونفى ولده اتهام ضمنا نفى الولد ضمن وأن رأيته في طهر لم أصبها فيه, هذا معناه اتهام للولد ضمنا ولو ما ذكره ولو ما قال وأن الولد ليس مني, يكفي أنه نفاه ضمنا فينتفي الولد أيضا إذا كان فيها حمل. الشاهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذه الخامسة. جاءت المرأة فشهدت 4 شهادات ثم لما وصلت الغضب, نعوذ بالله لأن الغضب شديد, غضب الله شديد, إذا غضب ربنا من يتحمل غضبه, فوعظوها وذكروها وتلكأت قليلا. يقول ابن عباس حتى ظن الناس أنها سترجع, ابن عباس لم يحضر القصة إنما يروي عن سهل بن سعد ومن حضر القصة لم يحضرها مع أنه يرويها بنفسه لكن لم يحضرها, رواها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد يقول إنها تلكأت حتى قالت أخيرا والله لأفضح القوم سائر اليوم, فتقدمت ثم لعنت قالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لما انتهت ووجه وبان حملها بعدين قال والله إن أتت به خدلج أسوأ أكحل العيلين كبير الإليتين خدلج, يعني مليان اللحم السيقان, فهو للذي لشريك بن السحماء, وإن أتت به لكذا وكذا فهو لهلال بن أمية. فأتت به على النعت الكريه لما ولدته وصار على النعت الكريه, قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لولا ما أنزل الله من الأيمان المغلظة هذه لكان لي ولها شأن, يعني أنها خلاص صارت زانية ظاهرا لكن الأيمان خلاص درأت الحد عنها ولا لنا سبيل عليها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله أن أحدكما كاذب, هل منكما من كاذب؟ قال هل منكما من كاذب, هذا قبل يحلفان, الله يعلم أن أحدكما لكاذب, هل منكم أحد منكما مكذب نفسه؟ ما كذب أحد نفسه, شهد الرجل ثم شهدت المرأة بعدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد الشاعري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كلي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا

لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مضر وما يدعى لأب. يقول أبو داود رحمه الله في قصة هلال بن أمية الواقفي: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور، عن عباد بن منصور قال حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية الواقفي يقول: كان في حديقته ليلا يسقي حدائقه من النخيل، ولما رجع إلى أهله بعد العشاء في الليل بعد الظلام وجد رجلا فوق امرأته فوقها، وجده فوقها فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، ثم جلس يصيح طول الليل يبكي إلى ربه طول الليل بما أصيب به. فلما أصبح أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره ما رأى بعينيه وسمع بأذنيه. قال: اتق الله يا هلال، اتق الله. وهو جالس هلال معه حتى أنزل الله تعالى وتقدس آيات اللعان مرة ثانية، نزلت في عويمر العجلاني ونزلت في هلال بن أمية الواقفي. فدعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لعن امرأتك يا هلال. فلاعنها فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم أتي بالمرأة فقيل له: اشهدي أربع شهادات. قيل لها: اشهدي أربع شهادات. فشهد فتلكأت قليلا، أو أنها شهدت الشهادات وتلكأت عند الغضب عندما قيل لها هذه الموجبة وهذه فيها النار وهذه فيها العذاب، تلكأت قليلا. يقول ساعة يعني قليل، وإلا الساعة طويل، لكن ساعة قليلا. العرب يطلقون الساعة على 10 دقائق وعلى 5 دقائق، فتلك ساعة يعني قليلا. ثم رجعت وتقدمت وقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. ثم لعنت نفسها، جعلت الغضب عليها وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشاهد أن الرسول فرق بينهما في هذا الحديث، وأنه قال لها: لا نفقة لك ولا سكنة ولا شيء، حتى لو خرجت حامل لا نفقة لك، لأنه خلاص. ونهى أن يلعى أن يقذف الولد، أن يقال له ابن الزنا أو تقذف المرأة. نهى الرسول ليش؟ لأن مدام درأوا الحدود بالشهادات لا يمكن أن يقال، لأنه ما يطلق عليه أنه زنا الآن، صار ليس بزنا. وولد الأم إذا نفوه فولد اللعان إن نفوه وخاف عصبة الأم عصبته، فيصير عصبة أخواله، ولا يمكن أن يقذف، لأنك تقذف أخواله اللي صاروا عصبة له، فلا يمكن أن تقذف الأم ولا يمكن أن يقذف الولد، خلاص انتهى. الشهادات هذه واللعنات والغضب هذا نفى عنه كل شيء، فلا يمكن أن يقذف.